محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين محمد وأهليه الطيبين الطاهرين. الكلام فعلا في الأمر التابع من الأمور المتعلقة بالبرهان، وهو شروط مقدمات البرهان التبحى من خلال بيان البرهان وأقسام البرهان، أن هناك عدة شروط من البرهان. الشرط الأول كون مقدمات البرهان دينية، وهذا في الحقيقة ليس شرطا من شروط البرهان، بل هو مقوم حقيقة البرهان، فإن قوام حقيقة البرهان كون المقدمات يقينية، لأننا ذكرنا أن تعريف البرهان عبارة عن قياس مؤلف من يقينيات، فقوام وحقيقة البرهان موقوف على أن تكون مقدماته يقينية. أما إذا كانت مقدماته غير يقينية فلا يسمى برهانا، إما أن يسمى قياسا جدلي أو أما أن يسمى قياسا جدليا أو خطابيا أو مخالطيا أو ما شابه ذلك. قوام البرهان موقوف على أن تكون مقدماته يقينية. هذه المقدمات اليقينية لا بد أن يكون أعرف من النتائج، لأن والسر في ذلك من الواضح، لأن الإنسان يريد أن يصل إلى النتيجة، وبما أن الهدف هو الوصول إلى النتيجة ولا يمكن الوصول إلى النتيجة إلا من خلال مقدمات، لا تعقل أن تكون المقدمات أخفى من النتيجة. لنفس النقطة التي ذكرناها في باب التعريف، هناك قلنا في باب التعريف لا بد أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف، وإلا لزم دور أو ما شابه ذلك. كذلك في المقام لا بد أن تكون هذه المقدمات أعرف عند العقل من النتيجة، لأنه إذا كانت خافية لم يمكن العلم بالنتيجة من خلال مقدمات مخفية على العقل. كذلك لا بد أن تكون المقدمات، وخصوصا هذا الشرط يتعلق بالبرهان اللمي، لأن البرهان اللمي هو انتقال من العلة انتقال من المعلول إلى العلة، والمعلول حسب الفرض عبارة عن الحد الأوسط الذي موجود في ضمن المقدمات والعلة نعم، والعلة عبارة عن الحد الأوسط الموجود في ضمن المقدمات، والمعلول عبارة عن النتيجة. بما أن المقدمات بمثابة العلة، إذا لا بد أن تكون هذه المقدمات العلم بها أسبق من العلم بالنتيجة. بمعنى أولا لا بد أن الإنسان يعلم بالمقدمات ثم بعد ذلك ينتقل إلى النتيجة. إذا من شروط البرهان هو أسبقية العلم، مو أسبقية من الأعرفية، أسبقية العلم بالمقدمات على النتيجة. وقلنا أن هذا الشرط مختص فقط بالبرهان اللمي، لأن البرهان اللمي انتقال من العلة إلى المعلول. أيضا نحن نشترط في البرهان اللمي كون المقدمات أسبق بحسب الوجود من النتيجة، والسر في ذلك لأن البرهان اللمي يعني ما كانت المقدمات وبالتحديد الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر، فلا بد من ثبوت المقدمات من ثبوت العلة في نفس الأمر والواقع، ثم بعد ذلك يتحقق ثبوت نتيجة. هذا بخلاف البرهان العلمي. البرهان العلمي لا نحتاج إلى ثبوت العلة في نفس الأمر والواقع أولا، لأن البرهان العلمي انتقال من المعلول الى العلة. فلا نحتاج ان نعلم بالعلة قبل علمنا بالمعلول، بل قد نعلم بالمعلول قبل علمنا بالعلة، لان البرهان العلمي يعني انتقال من المعلول الى العلة. فالمفروض انني اعلم بالمعلول قبل علمي بالعلة، وهذا كما يستدل في اثبات وجود الله ببرهان النظم الكوني، فان النظم الكوني عبارة عن انتقال من المعلول الى العلة. نتأمل في مخلوقات الله، في آيات الله الآفاقية أو الأنفسية، فينتقل الذهن من هذه المعلولات إلى العلم بالعلة. العلم شيء، وثبوت الشيء في نفس الأمر والواقع شيء آخر. نحن عندما نقول في البرهان العلمي لا بد من العلم، لا بد من أسبقية العلم بالمعلول على العلم بالعلة، هذا أمر، وتقدم العلة على المعلول أمر آخر. لا يلزم، لا تقول كإشكال أنه كيف تقول لا بد من العلم بالمعلول قبل العلم بالعلة البرهان العلمي؟ أليس هذا خلف البداهة من أن العلة متقدمة على المعلول؟ نقول تقدم العلة على المعلول في مرحلة تغاير تقدم المعلول على العلة في مرحلة أخرى. تقدم المعلول على العلة بحسب العلم، أي أنه لا يفترض أن تعلم بالعلة ثم تعلم بالمعلول، بل قد يكون الأمر عكسيا، تعلم بالمعلول ثم تعلم بالعلة. تقدم المعلول على العلة في مرحلة العلم، أما عندما تقول القاعدة لا بد من تقدم العلة على المعلول فهذا بحسب نفس الأمر والواقع، يستحيل تحقق المعلول قبل تحقق علته، قبل تحقق علته. إذن فنحن نشترط في البرهان العلمي تقدم العلة على المعلول، لأن وهذا التقدم بحسب نفس الأمر والواقع. وفي البرهان العلمي نشترط تقدم المعلول على العلة، وهذا ليس بحسب نفس الأمر والواقع، إذ يحال واقعا تقدم المعلول على العلة، بمعنى ثبوت المعلول قبل ثبوت العلة. عندما نقول في البرهان العلمي تقدم المعلول على العلة، أي في مرحلة العلم، أي علمي بالمعلول يكون سابقا على علمي بالعلة. هذه من جملة الشروط التي ذكرت للبرهان. يبقى شرطان نذكرهما. قال شروط مقدمات البرهان، ذكروا لمقدمات البرهان شروطا ارتقت في اكثر عباراتهم الى 7، وهي: 1 ان تكون المقدمات كلها يقينية، وقلنا في الحقيقة مسامحة ان نعبر عنه بشرط، والا هو قوام البرهان هذا الامر، وقد سبق ان ذلك هو المقوم لكون القياس برهانا. وتقدم ايضا معنى اليقين، اذ اليقين المراد به، واليقين بالمعنى الاخر. فلو كانت احدى مقدمتي البرهان غير يقينية لم يكن برهانا، وكان اما جدليا او خطابيا او شعريا او مغالطيا على حسب تلك المقدمة، وبينا الشرط في ذلك. ودائما يتبع القياس في تسميته اخص مقدماته. ثانيا، يعني اذا كانت المقدمات فيها مغالطة يسمى بالقياس المغالط، كانت احدى مقدمات فيها جدال يسمى بالقياس الجدلي، وهكذا. ثانيا، ان تكون المقدمات اقدم واسبق بالطبع من النتائج. هنا عندما قال اقدم واسبق بالطبع يريد صدق العلة على المعلول بحسب نفس الامر والواقع، بحسب الوجود، بحسب الوجود يستحيل ان يتقدم المعلول على علته، لان ما هو متأخر رتبة يستحيل تقدمه على ما هو متقدم في الرتبة. لماذا؟ لان هذه المقدمات لابد ان تكون عللا لها للنتائج بحسب الخارج ونفس الامر. طبعا واضح ان هذا الشرط مختص ببرهان اللم، لان البرهان اللم انتقال لأن برهان اللم يعني ثبوت العلة يقتضي ثبوت المعلول، انتقال من العلة إلى المعلول، وهذا شرط لا يختص ببرهان الإن، لأن برهان الإن انتقال من المعلول إلى العلة. ثالثا، أن تكون المقدمات أقدم عند العقل بحسب الزمان من النتائج. لاحظ أقدم عند العقل يعني في مرحلة العلم، حتى يصح التوصل بها أي بالمقدمات إلى النتائج، لأن النتيجة مستقبلة في المقدمات. يريد أن يقول كيف تكون المقدمات أقدم من النتائج، مع أنه أحيانا تكون المقدمات معلولة والنتائج علة كما في البرهان الإني. فإن مقدمات البرهان الإني مقدمات بنحو المعلولية والنتائج بنحو العلة. فكيف إذا قلتم لا بد من تقدم المقدمات على النتائج يلزم تقدم المعلول على الذي وهو محالون؟ يقول لا، نقصد بالتقدم هنا التقدم في مرحلة العلم. ولهذا قال فإن الأقدم في نفس الأمر الذي عبر عنه بالطبع، وهو الأقدم بالطبع شيئا، والأقدم بالنسبة إلينا يعني بالنسبة إلى علمنا وبحسب عقولنا شيء آخر. نحن عندما نشترط تقدم النتيجة، عفوا، عندما نقول لا بد من تقدم العلة على المعلول، هذا بحسب نفس الأمر والواقع، إذ يستحيل وجود المعلول بدون علته. وعندما نقول في البرهان الإني لا بد من تقدم المعلول على علته، تقدم المعلول على علته بحسب العلم، أن يكون علمنا بالمعلول متقدما على علمنا بالعلة. فإنه قد يكون ما هو الأقدم بحسب الطبع يعني بحسب الوجود كالعلة ليس أقدم بالنسبة إلى عقولنا، بأن يكون العلم بالمعلول أسبق وأقدم من العلم بها أي بالعلة، لأنه قد يعلم الإنسان بالمعلولات قبل علمه بالعلة. فإنه لا يجب في كل ما هو أقدم بحسب الوجود أن يكون أقدم عند العقل في المعرفة والعلم. قد الإنسان يتعرف على المعلولات قبل أن يتعرف على عللها، كما في الإنسان، الإنسان يتعرف على مخلوقات الله قبل أن يعلن بالله عز وجل. رابعا، أن تكون المقدمات أعرف عند العقول من النتائج. هنا أعرف عند العقول من النتائج بمعنى أكثر وضوحا، أعرف بمعنى أكثر وضوحا، ليصح أن تعرف أن تعرفها، لأن المعرف الذي هو عبارة عن المقدمات يجب أن يكون أعرف من المعرف، المعرف الذي هو عبارة عن النتائج. لا بد أن يكون المعرف أوضح وأكثر جلاء من المعرف، وإلا لزم الداء التعريف بالأخفاء. ومعنى أنها أعرف أن تكون أكثر وضوحا ويقينا، لتكون سببا لوضوح النتائج، بداهة أن الوضوح واليقين يجب أن يكون أولا وبالذات للمقدمات. لماذا؟ لأن المقدمات هي التي توصلنا إلى النتائج، وثانيا وبالعرض للنتائج. خامسا، أن تكون المقدمات مناسبة للنتائج. ما معنى المناسبة؟ المناسبة بمعنى كون المقدمات ذاتية للنتيجة وكونها أولية. معنى أن المقدمات مناسبة للنتائج بمعنى كون المقدمات ذاتية للنتيجة وكونها أولية للنتيجة. ما معنى أنها ذاتية وما معنى أنها أولية؟ يأتي إن شاء الله. أن معنى الذاتي في باب البرهان ما كان المحمول مأخوذا فيه حد الموضوع أو أحد مقوماته كما سوف يأتي إن شاء الله في النقطة والأمر العاشر. ويأتي إن شاء الله أن المراد من الأول ما كان محمولا، ما كان يكفي في حمله على الموضوع أنه منتزع من نفس مقام ذات الموضوع الذي عبرنا عنه بالمحمول من الصميمة. هذا إن شاء الله أؤجله إلى وقت الشروع في معنى الذاتي ومعنى الأولي. قال ثالثا أن تكون المقدمات ضرورية. مصطلح الضرورة في المنطق مصطلح يطلق على عدة أمور، فإننا درسنا في المنطق أن المواد على ثلاثة أقسام. المواد تارة تكون بنحو الضرورة وهي المعبر بمادة الوجوب، وأخرى تكون بنحو الامتناع المعبر عنه بمادة الامتناع، وأخرى تكون بنحو الإمكان المعبر عنه بالإمكان الخاص. هناك كانت الضرورة تعني في باب الأقيستين بأي معنى؟ الضرورة في باب القياس وفي باب المواد تعني أنه كلما ثبت جيم ثبت باءٌ، كلما تحقق ثبوت الطرف الأول ثبت له الطرف الثاني. ثبوت الطرف الأول كيفما اتفق، وهذا ليس مرادنا من الضرورة بحسب البرهان. الضرورة بحسب البرهان هي الضرورة التي يطلق عليها بالضرورة الذاتية أو ما يعبر عنها بالمشروطة العامة التي تقدمت في باب الموجهات. نعم، هي الوصفية داخلة في المشروطة العامة. عندما نقول في المقام هكذا كلما كان الإنسان ماشيا فهو متحرك، ثبوت التحرك ليس لذات الإنسان، ليس كلما كان الإنسان ثابتا وصف له حمل عليه الماشي. ثبوت الإنسان ثبوت ذات الإنسان لا يجب أن يثبت له صفة صفة التحرك. إنما نقول هكذا، نقول كلما ثبت للإنسان المشي ثبت له التحرك، فالتحرك لا يثبت لذات الإنسان بما هو إنسانه، بل التحرك يثبت للإنسان بما هو ماشين بقيد المشي. فهذا المعبر عنه بالضرورة في المقام. عندما نقول كون المقدمات ضرورية للنتائج يعني ليس ثبوت المحمول للنتيجة بنفس ذات النتيجة، كما في ثبوت الضاحك لذات الإنسان. ثبوت الضاحك للإنسان كيفما اتفق ليس مشروطا بشرط، مجرد أن تتحقق ذات الإنسان تثبت ذات ضاحكية. هنا في المقام لا نريد أن نقول ليس تحقق الذات موجبا لثبوت المشي إليه ثبوت التحرك، بل نقول في المقام أن ثبوت التحرك للإنسان مشروط بشرط وهو كونه ماشيا. فثبوت المحمول وهو التحرك للموضوع وهو الإنسان ليس كيف اتفق، يعني ليس كلما تحقق الإنسان ثبت له التحرك، بل كلما ثبت الإنسان بوصفه ماشيا يثبت له التحرك. إذا مرادنا من الضرورية إما الضرورية الذاتية التي تقدمت في الموجهات، والضرورية الذاتية في الموجهات بأي معنى؟ ما كان المحمول ثابتا لذات الموضوع ما دامت ذات الموضوع متحققة، أو الوصفية وهي ثبوت المحمول ليس لذات الموضوع. ثبوت الموضوع لذات المحمول ليس كيف نتفق، بل ما دام مشروطا بشرطين، وهو شرط المشي مثلا. هذا هو مرادنا من الضروريات. قال ثالثا ان تكون المقدمات ضرورية، اما بحسب الضرورية الذاتية او بحسب الوصف المعبر عنها بالمطلقة العرفية، الضرورية الذاتية والوصفية. وليس المراد من الضروري هنا المعنى المقصود منه في القياس، فإنه إذا قيل هناك في القياس كل باء جيم، هو كل جيم باء يعني في حسب الترتيب، كل جيم الباء بالضرورة، يعنون به أن كل ما يوصف بأنه جيم كيفما اتفق، كيفما اتفق وصفه به فهو موصوف بأنه باء بالضرورة. هناك نقول كلما ثبت الإنسان ثبت له التحرف كيفما اتفق ذلك، بينما هنا عندما نعبر بالضرورة لا نقول كلما تحقق الإنسان يثبت له التحرك بهذا القيد ما دام هو ماشي، وإن لم يكن موصوفا بأنه جيم بالضرورة. يعني هناك في القياس نقول كلما تحقق الإنسان ثبت له التحرك، وإن كان التحرك في الحقيقة ليس صفة ذاتية بالنسبة للإنسان، يعني ليس بالضرورة أن يكون الإنسان متحرك، بينما هنا في المقام لا، المسألة أضيق وأخف. نقول كلما تحقق الإنسان يثبت له التحرك بهذا القيد ما دام هو ماشي لا كيفما اتفق. نقول وإن لم يكن موصوفا بأنه جيم بالضرورة، وأما هنا فيعنون به المشروط العامة، أي أن كل ما يوصف بأنه جيم يعني بأنه متحرك بالضرورة فإنه موصوف بأنه باء، بمعنى كلما ثبت كلما ثبتت ذات الإنسان بوصف المشي ثبتت لها التحرك. هو هذا البرهان عندما أقول هكذا، عندما أقول هكذا الإنسان قائم، مثلا أقول هكذا الإنسان ماشٍ وكل ماشٍ فهو متحرك، إذا الإنسان متحرك. ثبوت التحرك الآن النتيجة الإنسان متحرك، ثبوت التحرك للإنسان ليس مطلقا بل ببركة الحد الأقصى ما دام ماشيا، فثبوت النتيجة ثبوت الأكبر للأصغر ليس كيفما اتفق بل مقيد بقيد وهو ما دام ماشيا. هذا المراد به أن البرهان يكون بنحو اليقين، يعني أن البرهان ينتج يقينا بالضرورة، يعني بمجرد ثبوت الحد الأوسط يثبت الأكبر للأصغر ببركة الحد الأوسط، يعني ما دام الحد الأوسط متحققا فيثبت الأكبر للأصغر لا كيفما اتفق وإن لم يكن الأوسط متحققا. نعم النتيجة المقدمة نفس المقدمة، عندما عبرت أن النتيجة ضرورية، ضرورية النتيجة نابعة من ضرورية المقدمة. عندما أقول الإنسان ماشٍ وكل ماشٍ متحرك، الإنسان ماشٍ ثبوت المشي للإنسان بنحو الضرورية الذاتية، يعني نقول هكذا ما دام ذات الإنسان موجودة فهي ماشية، هذه الضرورية الذاتية، لأن قال معنى أنها ضرورية إما ضرورية ذاتية أو ضرورية وصفية. إذا جئنا إلى المقدمة الثانية وهي الإنسان ماشي والماشي متحرك، ثبوت التحرك للماشي ايضا بنحو الضرورية الذاتية، اي ما دام، او بنحو الوصفية، لان الماس عرض والعرض متقوم بالذات. ثبوت الانسان، ثبوت التحرك للانسان ليس بنحو الضرورية الذاتية، مجرد ذات الانسان لا تقتضي تحرك، بل بهذا القيد ما دام ماشيا، ما دام ماشيا يكون متحركا. فاذا كانت المقدمة الاولى ضرورية ذاتية والمقدمة الثانية ضرورية وصفية، تكون النتيجة هكذا. نعم لا، وهذا معنى الضرورية الذاتية، تقدم هذا في الموجهات. معنى الضرورية الذاتية يعني ليس ثبوت المحمول لذات الموضوع بهذا القيد، ما دامت الذات موجودة، تلك قد تسمى ضرورية أزلية كما في الواجب سبحانه وتعالى. نقول الضرورية الذاتية كون المحمول ثابتا لذات الموضوع ما دامت الذات متحققة. فالمشي ثابتا لذات الموضوع ما دامت الذات متحققة، بأد أنه لو انتفت الذات انتفى الماشي. نعم، هي ترجع بالتالي إلى الضرورية، الوصفية، لأن التحرك ليس لعنوان الذات، المشي لعنوان الذات. ما دامت الذات موجودة تثبت العصفة الماشي. أما التحرك ليس صفة للذات، مجرد الذات، لأن لا نقول هكذا، كلما تحققت الذات تحققت تحرك، لا نقول هكذا، بل نقول بهذا القيد ما دام هو ماشي، تثبت للذات صفة التحرك بخلاف الماشي. المشي نقول هكذا، نحتاج إلى قيد ما دامت الذات فقط، ما دامت ذات الإنسان موجودة تثبت صفة الماشي. هذا الأمر السادس من شروط البرهان. الأمر السابع أن تكون المقدمات كلية، ومرادنا من الكلية ليس الكلية التي تقدمت في باب القياس. الكلية التي تقدمت في باب القياس وباب القضايا المعبر عنها بسور القضية، نقول سور القضية إما أن يكون كليان كقولنا كل إنسان ناطق، أو يكون سور القضية جزئيا كقولنا بعض الإنسان متحرك. مرادنا من الكلية في المقام ليس الكلية بمعنى سور القضية، لأن هناك الكلية بمعنى صور القضية لا تشمل القضية الجزئية ولا تشمل القضية المهملة. أما عدم شمول الكلية للقضية الجزئية فواضح، لأن مرادنا من الكلية في باب القياس الكلية بمعنى صور القضية، وصور القضية الكلية ينافي صور القضية الجزئية. وأما عدم انطباق الكلية على القضية المهملة فواضح، لأن المهملة في قوة الجزئية. بينما مرادنا من الكلية في المقام صدق المحمول على الموضوع في جميع الأحوال والأزمنة، فهذا يشمل الكلي الذي هو في باب القياس، كما إذا قلت كل إنسان ناطق، كل إنسان ناطق في جميع الأزمنة، صدق الناطق على الحيوان يصدق عليه في جميع الأزمنة وفي جميع الأحوال، مهما كان حال الإنسان، كان قائما كان ماشيا يصدق أنه ناطق، في أي زمان يصدق أنه ناطق. لكن أين الفرق بين الكلية هنا في باب البرهان والكلية في باب القياس؟ أن الكلية في باب القياس تصدق على الجزئية، في باب البرهان الكلية في باب البرهان تصدق على القضية الجزئية، بينما الكلية في باب قياس لا تصدق على القضية الجزئية الشخصية، لأننا قلنا في بعض القياس المراد من الكلية كون سور القضية كليا، وكون سور القضية الكلية ينافي مع القضية الشخصية أو الجزئية. بينما في المقام الكلية تنطبق على القضية الشخصية. لما؟ لأن مرادنا من الكلية حمل المحمول على الموضوع، صدق المحمول على الموضوع في جميع الأزمنة، وهذا ينسجم مع القضية الجزئية. إذا قلت بعض الإنسان ماشي، بينما الكلية في باب القياس لا تصدق على الجزئية، لأن مرادنا من الكلية في باب البرهان كون المحمول صادقا على الموضوع في جميع الأحوال والأزمنة، وهذا ينسجم مع الكلي. فإذا قلت كل إنسان ناطق، صدق الناطق على الإنسان في جميع أحوال الإنسان، ويصدق على الجزئي والشخصي. إذا قلت بعض الإنسان متحرك، صدق التحرك على الإنسان في جميع أحوال بعض الإنسان، لأنهم عموم مخصوص مطلق. قال أن تكون كلية، وهنا أيضا ليس المراد من الكلية المعنى المراد في القياس، لأن المراد في القياس بمعنى صور القضية يعني المحصورات، بل المراد أن يكون محمولها محمول المقدمة مقولا على جميع أشخاص الموضوع في جميع الأزمنة. إذا جئنا إلى القياس الذي أوردناه فيما سبق، الإنسان ماشٍ، صدق المشي معنى ذلك أن تكون المقدمات كلية، يعني أن يصدق المحمول وهو ماشي على الموضوع وهو الإنسان صدقا كليا بهذا المعنى، يعني صدق المشي على الإنسان في جميع الأزمنة. والمقدمة الثانية الإنسان ماشي والماشي متحرك، صدق التحرك على الماشي في جميع الأزمنة. ولهذا القياس يتركب من القضية الجزئية. إذا قلت محمد قائم، محمد نبي، وكل نبي معصوم، إذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم معصوم. هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي، هذه أي نوع القضية؟ ماذا؟ قضية شخصية. هذه القضية الشخصية ليست كلية في بابل، في باب القياس، مع أنها كلية في بابل في باب البرهان، لأن معنى الكلي في باب البرهان هو هذا المعنى، صدق المحمول على الموضوع، يعني صدق النبوة على محمد في جميع الأحوال والأزمنة. كلما وجدت الذات المقدسة، ذات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، في أي حال كان نائما هو نبي، كان جالسا هو نبي، فهذا يعبر عنه بالكلي في جميع الأزمنة قولا أوليا. إذن أكو قيد، أنا ما أريد القيد الثاني. ما معنى الأولي هو الذي سوف يأتينا، أي بلا واسطة في العروض. وإن كان الموضوع جزئيا كما في قولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي، نعم شيخ، مقولا بمعنى محمولا، يعني مقول يقال يصدق عبد الرماشد، أو مهملان في قولنا بعض الإنسان في خسر، مثلا أقول هكذا في الكتاب، الإنسان في خسر، وكل من كان في خسر فهو مثلا في النار، إذا الإنسان في النار، الإنسان في خسر، قضية ماذا؟ قضية مهملة لا تصدق عليها أنها كلية في بابل، هي معنى لا تصدق أنها كلية في بابل برهامنا، لأن الخسران صادق على بعض الإنسانين في جميع الأحوال. والمقصود للمعنى الكلية في القياس أن يكون المحمول مقولا على كل واحد، وإن لم يكن في كل زمانين، ولم يكن الحمل أوليا، فتقابل الكلية هناك في باب القياس القضية الجزئية والمهملة. فإذا قلنا في باب القياس قضية كلية، يعني ليست مهملة وليست جزئية. أما إذا قلنا في باب البرهان كلية قد تصدق على الجزئية والشخصية والمهملة. في باب هذا الذي قلنا محمد النبي وكل هذا خير يعني في قضية من القضايا تكون غير كلية ما يمكن، لا بد تكون كلها كلية، كل قضية بمعنى أنها لا بد أن تكون كلية. لا أنه أفرض مثلا أن تكون قضية لا تصدق في جميع الأحوال والأزمان. مثلا إذا قلنا شيخنا هكذا ككون يعني هذا الشرط شيخنا يرجع إلى كونه يقينية، لكن قلنا هو من باب التفصيل. يعني بعبارة أخرى إذا قلنا الإنسان نبي هنا صدق النبوة على الإنسان ليس كليا. لماذا؟ لأنه لا يصدق في جميع الأزمنة على الإنسان أنه نبي. فهذه وإن كانت كلية بحسب بابل قياس، ولكنها ليست كلية بحسب بابل باب البرهان، لأن هناك في باب القياس يهتم بالمادة دون الهيئة. المهم أنها ليست كلية بحسب باب البرهان، لأنه صدق النبوة على الإنسان ليس في جميع الأحوال والأزمنة، مع أن هذه قضية كاذبة رجعت إلى كونها ليست يقينية، يعني رجعت إلى الشرط الأول. نحن نقول بعض الشروط لا يمكن إرجاعها إلى الشروط الأخرى، وهذان الشرطان الأخيران يختصان بالنتائج الضرورية الكلية. فلو جوزنا أن تكون نتيجة البرهان غير ضرورية وغير كلية بالمعنى الذي شرحناه في الضرورية والكلية، فما كان بأس في أن تكون إحدى المقدمات ممكنة يعني ليست ضرورية أو غير كلية بذلك المعنى من الكلية، لأنه ليس يجب في جميع مطالب العلوم أن تكون المقدمات ضرورية أو كلية، إلا أن يراد من الضرورية ضرورية الحكم وهو الاعتقاد الثاني أي اليقين بالمعنى الأخر، وإن كانت جهة القضية هي الإمكان. فإن اليقين كما تقدم يجب أن يكون الاعتقاد الثاني فيه لا يمكن زواله. الاعتقاد الثاني يقصد اليقين المقوم لليقين بالمعنى الأخر، ولكن هذا الشرط لاحظ عين اشتراط يقينية في المقدمات وهو الشرط الأول، فلا يكون شرطا جديدا ومغايرا للشرط الأول. نعم إذا اتضحت إحنا معنى الضرورية ومعنى الكلية، قلنا مرادنا من الكلية صدق المحمول على الموضوع في جميع الأحوال والأزمنة، ومرادنا من الضرورية كون الضرورية إما ضرورية ذاتية أو ضرورية بحسب الواقع الذي عبرنا عنها بالمشروطة العامة. إذا اتضح هذا المعنى يقول الشيخ المظفر أنه هل يشترط في البرهان هذين الشرطين أو لا؟ إيه هو الشرط الضرورية والكلية، هل يشترط أو لا يشترط؟ هل يشترط أو لا يشترط؟ قد يقال لا يشترط، لأنه المهم ثبوت المحمول للموضوع في النتيجة، المهم تحقق النتيجة، بمعنى ثبوت المحمول للموضوع، ثبوت الأكبر للأصغر، سواء كان ثابتا بنحو الضرورة الذاتية أو لم يكن كذلك، كثبوت التحرك ذاك الإنسان بدون قيد ما، أو كان ثبوت الأكبر للأصغر أي المحمول للموضوع ليس صادقا في جميع الأزمنة، يكفي صدقه في بعض الأزمنة. يقول الشيخ المظفر المهم تحقق النتيجة بنحو ثبوت الأكبر للأصغر دون الحاجة إلى أن يكون ثبوت الأكبر للأصغر بنحو الضرورية الذاتية، أو يكون ثبوت الأكبر للأصغر بنحو الكلية. يقول الشيخ المظفر: قد يقال هكذا، المهم أن يثبت المحمول لذات الموضوع، وليس مهما أن يثبت بنحو الضرورية أو الكلية. هنا يقول الشيخ المظفر: قد يقال هكذا، إلا أننا نقول أنه لا بد في كون ثبوت الموضوع المحمول للموضوع في كون ثبوت الأكبر للأصغر أن يكون مفيدا بنحو اليقين بالمعنى الأخر. كون النتيجة تفيد بنحو اليقين بالمعنى الأخر لا بد في اشتراط هذين الشرطين، أي كونها ضرورية بمعنى ضرورية ذاتية، وكونها كلية أي صادقة صدق المحمول على الموضوع في جميع الأزمنة. لأنه شيخنا إذا لم يصدق المحمول على الموضوع في جميع الأزمنة يعني أمكن الزوال، والزوال خلف اليقين بالمعنى الأخر. وإذا قلنا ثبوت المحمول للموضوع كيفما اتفق الإنسان تثبت له صفة التحرك بدون قيد ما دام ماشيا، هذا أيضا خلف أنه يقين بالمعنى الأخر، لأن اليقين بالمعنى الأخر عدم انفكاك الذي عبرنا عن ذلك الثبات، عدم انفكاك المحمول عن الموضوع. وإذا قلتم الضرورية لا تشترط بمعنى أن ثبوت المحمول للموضوع كيفما اتفق أمكن فرض زوال، وهذا خلف اليقين بالمعنى الأخر. فبالتالي يريد أن يقول الشيخ المظفر: إذا اشترطنا كون النتيجة تفيد اليقين بالمعنى الأخر لا بد من هذين الشرطين، أما إذا اشترطنا لا أنه لا ليس مهما أن تكون النتيجة مفيدة اليقين بالمعنى الأخر، يكفي فيها حتى اليقين بالمعنى العام، نقول لا نحتاج إلى هذين الشرطين، لأن اليقين بالمعنى العام ينسجم مع عدم الثبات، يعني إمكان زواج. وهنا في المقام كذلك لا نحتاج الى اشتراط الضرورية واشتراط الكلية. لما؟ لان فائدة الكلية وفائدة الضرورية للانسجام وتوليد النتيجة وكون النتيجة مفيدة بنحو اليقين بالمعنى الاخر، مثل ما قلنا لا ليس المهم يقين بالمعنى الاخر، يكفي اليقين بالمعنى الاعام، لا نحتاج الى الضرورية ذاتية، لأن الضرورية والذاتية إنما يؤتى بهما من أجل الثبات وعدم الزوال. وإذا اشترطنا كون النتيجة تفيد اليقين بالمعنى العام لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى هذا الشرط، إذ اليقين بالمعنى العام يمكن فيه الزوال كما تقدمنا بصوته. فلهذا يقول الشيخ المظفر: إذا اشترطنا أن تكون النتيجة يقينا بالمعنى الأخر فاشتراط الضرورية والذاتية رجع إلى ماذا؟ إلى الشرط الأول، ولم يكن شرطا جديدا، لأن كون المقدمات تكون يقينا بالمعنى الأخص بمعنى أنها ضرورية وأنها كلية. لا يحتاج إلى الضرورية والذاتية. نعم، حتى الكلية بالمعنى البرهان هنا نحتاج إليه. لا نحتاج إلى الكلية بالمعنى في اليقين بالمعنى العام، لأن الكلية في باب البرهان بأي معنى؟ كون المحمول صادقا في جميع الأحوال على الموضوع. هذا إذا كان البرهان بنحو اليقين بالمعنى العام لا نحتاج صدق المحمول على جميع موضوع. نظير إذا قلت شيخنا مثلا، إذا قلت الإنسان نبي وكان منشأ الاعتقاد هو خبر الثقة، فهذا يسمى يقين بالمعنى العام، مع أن صدق النبوة على الإنسان ليس في جميع الأديان، صدق النبوة على الإنسان ليس في كل حال وفي كل زمان، مع أنه هذا يقين بالمعنى العام، لأن اليقين بالمعنى العام لا يشترط فيه أن يكون مطابقا لنفس الأمر والواقع. المهم أن يكون هناك اعتقاد بنحو 100%، يعني اعتقاد لا يخالفه شك. هذا تمام الكلام في شروط المقدمات. بقي عندنا الشرط، الشرط الخامس، وهو كون المقدمات مناسبة للنتيجة. ومعنى مناسبة المقدمات للنتيجة بمعنى أن تكون المقدمات ذاتية للنتيجة، وأن تكون المقدمات أولية بالنسبة للنتيجة. فيقع البحث في أمرين: ما معنى الذاتي في باب البرهان، وما معنى الأولي في باب البرهان. الذاتي يطلق على عدة أمور. فعندنا ذاتي ما يسمى بباب الإيثاغوجي، ذاتي باب الإيثاغوجي، ويقابله العربي باب الكليات الخمس. هناك نقول عندنا أمور ذاتية عبارة عن جنس وفصل ونوع، وعندنا أمور عربية وهو إما العربي العام أو العربي الخاص كالظاهر والماضي. عندما نقول لا بد أن تكون المقدمات ذاتية للنتيجة، ليس مرادنا من الذات ذات باب الكليات الخمس فقط. وأخرى عندنا يطلق الذاتي على باب الحمل، فعندنا حمل ذاتي أولي وعندنا حمل شائع صناعي. والحمل الذاتي الأولي ما كان الاتحاد في مقام المفهوم والوجود، والحمل الشائع الصناعي ما كان الاتحاد في مقام المصداق، مقام المفهوم المصداق مقام الوجود. أيضا ليس مرادنا من قولنا كون المقدمات ذاتية بمعنى ذات باب الحامل، وهو كون المقدمات من باب الحمل الأولي، ليست من باب الحمل الشائع. ليس مرادنا من الذاتي هو ذات باب الحمل. وقد يطلق الذاتي كما في باب القضايا، يقال هذه القضية ذاتية بمعنى ليست اتفاقية، يعني بنحو العلمية. عندما أقول مثلا إذا وجدت النار وجدت الحرارة، وجود الحرارة بالنسبة للنار من الأمور الذاتية، ليست من الأمور الاتفاقية. بخلاف عندما أقول إذا فتحت الباب وجدت الشيخ أحمد، يقول هذا ليس أمرا ذاتيا إنما هو أمر اتفاقي. أيضا ليس مرادنا من الذات في باب البرهان هو ما لم يكن اتفاقيا، يعني الأمر اللزومي الذي هو بنحو العلية. إذا ليس مرادنا من ذات باب البرهان ذات باب الكليات الخمس فقط، وليس مرادنا من الذات في باب البرهان هو ذات باب الحمل بمعنى الحمل الذاتي الأولي، وليس مرادنا من الذات في باب البرهان هو الذات في باب القضايا بمعنى اللزوم وعدم الاتفاق. مرادنا من الذات في باب البرهان شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ هو كون المحمول مأخوذا في حده الموضوع، أو ما كان مأخوذا فيه أحد مقومات الموضوع، إما جنس الموضوع أو معروض جنس الموضوع أو معروض نفس الموضوع. وهذا بيانه غدا، والحمد لله رب العالمين.